كلمات الشاعر فواز محمد العصيمي، لحن وأداء فيصل الموسمي. يا مرحبا عداد من صلى وحج من العباد، ترحيبة يا أم الضيوف مقندة ومعطرة، على الحفاوة والنبا الطيب لعل في المراد، ما تسمع إلا مرحبا والعود وسط المبخرة، الحشوة تنحر والدلال تفوح بأنواع القناة، هذه عوايد كل شغ مو من ذراع الشمرة، لك افكف الليل العتيم وسارق العين الرقاد النوم حرام جفني الساهر ولقى ظهر، هذه ثلاث ايام والفكر المشتت في جهاد يدور اللي تلفت هادي دو